السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع عادات طالب العلم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه لي ذلك وحده القادر عليه. والآن مع حلية طالب العلم الشيخ بكر وزيد رحمه الله رحمة واسعة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يؤدبنا وإياكم بآداب طالب العلم الذي يرضى بها عنا سبحانه وبحمده. تفضل شيخ. الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلم الصالحين. في كتاب حلية طالب العلم قال: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة، وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق وعليه. فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عن السلف مبلغا. سبق الكلام بفضل الله تبارك وتعالى في الدروس الفائتة عن التواضع، وإذا بالمصنف رضي الله عنه ورحمه يرشدنا إلى الذل للتعلم، الذل للتعلم، وعلينا أن نتحمل ذل التعلم لعزة العلم، لعزة العلم، وأن تكون ذليلا للحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الأصمعي رحمه الله: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع الجهل، تجرع ذل الجهل أبدا أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتذلل هنا لا يكون للشيخ ولا للطالب، بل في حقيقة الأمر هو تذلل لمن؟ التذلل لله سبحانه جل وعلا. فالمسلم لا يذل إلا لله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة للمؤمنين، ولا على المؤمنين؟ على المؤمنين، يعني متواضعين، متواضعين، عندهم ألفة، عندهم سكون، تواضع، سكينة لهؤلاء المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الذل فهو لله وحده سبحانه وبحمده. وفي الأصل أنت تتذلل في طلب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لتر الله من قلبك خيرا، لتر الله من قلبك أنك تقدر هذا العلم وتعظم هذا العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنك تر الله تبارك وتعالى أنك تعلم أن هذا العلم هو علم العزيز سبحانه جل وعلا، الذي لا يناله أحد بعزة، بل لا يناله أحد إلا بذل لهذا العزيز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يثمر أمورا وأحوالا. من هذه الأمور أنك تعظم الله في قلبك، فتعظيمك العلم، تعظيمك العلم هو تعظيم في واقع الأمر لمن؟ لله تبارك وتعالى، تعظيم لأمره ونهيه. هذا العلم الذي نحن بصدده هو علم الله سبحانه جل وعلا، الذي هو أمره ونهيه، الذي هو خبره سبحانه جل وعلا. فهذا يثمر في قلبك تعظيما لله سبحانه وبحمده. كذلك أيضا تعرف قدر هذا العلم، تعرف قدر هذا العلم، فتعرف فضل السؤال. يعني إذا سأل أحدهم سؤال كان انتباهك، كان انتباهك كله منصب، كله منصب عليه، على هذا السؤال. لكن كثير منا ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يهتم إلا بمسألته، لأنه لا يعرف قدر العلم، لا يعرف. يعني السبب الرئيس في أن كل واحد يهتم بمسألته ولا يهتم بسؤال الآخرين، وربما تقرر الأسئلة، أنه لا يعرف فضل العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تتعلم من نفسك، تتعلم بسؤالك، وتتعلم بسؤال غيرك. والصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يحبون أن يأتي الرجل الغريب ليسأل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ضاع وقت مثلا، ولا ليتعلموا؟ كانوا يتعلموا ويحفظوا السؤال ويحفظوا الإجابة وينقلوها لمن؟ للأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعرفون قدر هذا العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، علم أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا هذا التعظيم أو هذا الذل يثمر في القلب تعظيما للشيخ. لماذا يثمر في القلب تعظيما للشيخ؟ هو أصلا أنت تذلل لله سبحانه جل وعلا، لأنك تعظم الشيخ لأن الله جعله واختاره بحكمته أن يكون محلا قابلا لهذا العلم الذي هو أشرف الأشياء ولا حول ولا قوة إلا بالله، جعله محلا لأمر الله، محلا لنهي الله، سبيلا لمرضاة الله. يعني لن تصل إلى ما يرضي الله إلا بعد أن تصل هذا ليه العالم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك إن كنت ذليلا للعلم لله تبارك وتعالى، فإن حدث في المجلس ما قد تأنف منه من الشيخ أو نحو ذلك، تجد نفسك لا تغير، تجد نفسك لا تتغير. لماذا؟ لأن ذلك كان للشيخ ولا ذلك كان للعلم؟ كان لله، كان لله. فلو مثلا أخطأ الشيخ في حقك ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تجد نفسك تأنف، يعني لا تجد نفسك لا أنا لماذا يقول لي ذلك، لماذا يفعل ذلك؟ أنت أصلا ما كنت ذليلا له حتى تأنف أو لا تأنف. أنت كنت ذليلا لمن؟ للعلم الذي وضعه الله له سبحانه جل في علاه، ذلا لذات الله سبحانه وبحمده، لا للشيخ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ذل على صدقك وإخلاصك في هذا الذل. فالإنسان قد يظهر ذلا ويسمي نفسه ذليلا للعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو في واقع الأمر ذليلا لمن؟ للشيخ. فإذا أخطأ الشيخ في حقه أو رأى من الشيخ يعني ما لا يرضاه من غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله، لربما تمرد على الشيخ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ظهر منك ذلك فاعلم يقينا أنك ما كنت مخلصا في هذا الذل، وأنك ما كنت ذليلا للعلم ولا ما كنت ذليلا لله، بل كنت ذليلا لمن؟ للشيخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك إذا كنت ذليلا للعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يستحيل أن تذل العلم، يستحيل أن تذل العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى كثير من إخواننا ربنا يحفظهم كل كرة سوء، أقول مثلا أنا سأذهب عند هذا الرجل أعطيه درس في البيت، هو رجل ذا وجاهة أو ذو وجاهة، هو رجل عنده مال إلى غير ذلك، فأنا أفعل ذلك ولا يبغي دنيا، لا أظن أنه يبغي دنيا بحال من الأحوال، بل هو يفعل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أنه يعني يريد أن يدعو أمثال هؤلاء، يرقق قلب أمثال هؤلاء. والجواب نحن لا نريد ترقيق قلب أحد إلا بالله سبحانه وجل في علاه. العلم لا يأتي إلى أحد بحال من الأحوال، أنت في واقع الأمر ما رققت قلبه، أنت في واقع الأمر ما رققت قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت في واقع الأمر زدت من طغيانه، لكن بشكل المتواضعين، تقول هو يكرمني إذا أتيت عنده ويعاملني بأدب ويجلس باحترام، إن كان كذلك فليأتي في مجلسك، فليأتي عندك في بيتك، لا تذهب أنت إليه بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. هذا لأنك ما عرفت قدر العلم. لو كنت تعرف قدر العلم حقا، لو كنت تعرف قدر العلم حقا ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما ذهبت لغني ولا ذهبت لأحد كائن من كان. نذهب بالدعوة نعم، لكن تعطيه درس وتشرح له وكذا وغير ذلك، هذا لا يكون بحال، هذا لا يكون بحال من الأحوال، بل هذا من الفساد يعني الذي لبس على الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللأسف لبس على كثير من المشايخ والدعاة إلى الله سبحانه وجل في علاه، وهم في واقع الأمر لا يفقهون، لا يفقهون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكفى يعني هل من ترقيق القلب كترقيق قلب هارون الرشيد؟ أيهما أولى، هذا الرجل صاحب المحل الكبير أو صاحب المال الكثير الوفير أو صاحب الجاه، أو ترقيق قلب هارون الرشيد؟ أو ترقيق قلب هارون الرشيد سبحان الله. ماذا فعل معه مالك؟ ماذا فعل معه مالك سبحان الملك؟ جعله يأتي ليسمع عنده الموطأ، ليأتي يسمع عنده الموطأ، فلما أسند ظهره بجوار مالك أنكر عليه مالك، ده أتاه ورفض أن يجلس خليفة المسلمين غير جلسة المتأدبين المتعلمين سبحان الملك. هذا حقا إن كنت تريد نفعه. ماذا كانت النتيجة؟ قال هارون رشيد ذللنا لعلمك فانتفعنا به. أنت في واقع الأمر تنفعه بذلك، تقول له بأدب واحترام، لا تتكلم بطغيان، لكن قل له بأدب واحترام، هذا لا يليق بمقام العلم. لن تنتفع بهذا العلم، المسألة بسيطة، لن تنتفع بهذا. لأن أردت أن تنتفع عليك أن تجلس بين يدي إخوانك، بجوار إخوانك، بين يدي شيخك، جلسة المتأدب المتعلم، غير ذلك والله لن تنتفع لا من قريب ولا من بعيد، بل لا يزيدك إلا طغيانا، لا يزيدك إلا طغيانا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك تجد بعض الإخوة يقول يا شيخ نريد مجلس خاص. لماذا مجلس خاص؟ لماذا ترى في نفسك أنك أهل الخصوصية؟ سبحان الملك، لماذا مجلس خاص؟ اجلس بين يدي إخوانك، كبرت صرت شيخا تأنف أن تجلس بجوار إخوانك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشيخ يخطئ إن جعل لهم مجلسا خاصا، يخطئ، بل يقول له تعالى اجلس بجوار إخوانك المبتدئين إن كنت تريد علما سنستفيد. في هذا المقام سنستفيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الإخوة يقول لأخيه مثلا تعالى اشرح لنا هذا الدرس أو افعل لنا هذا الدرس أو غير ذلك، لا يرفض، يرفض يرفض، لا يقبل بحال الأحوال. العلم يا أخوانا عزيز، العلم عزيز أعلى مما تصور، وهذا لا يحصل عليه أو لا يفعله الحمد لله إلا من ذل نفسه العلم، فعرف قدره، فيستحيل أن يهين هذا العلم في يوم من الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الذل له، وأن نعرف قدر هذا العلم، إنه لي ذلك وحده القدر عليه. والإنسان إذا عرف قدر الشيء ناله، الإنسان إذا عرف قدر الشيء ناله. فالإنسان لا يستطيع أن يصل إلى مراده لأمور منها أنه لا يعرف قدر هذا المراد، فلا يجد في طلبه، فلا يجد في طلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إن عرف قدره على التحقيق ناله لا محالة، ناله لا محالة، لأنه سيجد وسيصدق الله تبارك وتعالى في طلبه، ومن صدق الله صدقه الله سبحانه وبحمده. فإن ترك العبد هذا الأدب من التواضع والذل للعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله وتحلى بضده، فإنه يخسر خسارة ليس بعدها خسارة، فيصيبه من الخيلاء ما يصيبه. وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة أن الخيلاء نفاق وكبر. فهو نفاق؟ نعم نفاق. هل أحد يخبرني أين وجه النفاق في الخيلاء؟ ممتاز، يظهر غير الحقيقة، يتكبر، يفخر على الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونقول له بأي شيء تفخر؟ هل أي نعمة من النعم التي أنت بصددها أو أنعم الله عليك بها سبحانه جل وعلا من جهدك منك؟ الله تبارك وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه جل وعلا. الله تبارك وتعالى كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. من ذا الذي شفع عنده في الأزل ليجعلك من طلاب العلم، من حفظة القرآن، من أهل المال، من كذا من كذا من كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ هو الأول فليس قبله شيء. فإن كنت تفخر في هذا نوع نفاق، تفخر بهذه النعم فهذا نوع نفاق، لأنك تظهر خلاف الحقيقة، تظهر خلاف الحقيقة. أين يعني أين جهدك فيما وصلت إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ إن جهدك في طلب العلم، في تحصيل المال، في كل ذلك هو فضل وعطاء من من الله سبحانه وجل وعلا سبحانه وبحمده. فبأي شيء تفخر وتختال؟ وكذلك الخيلاء كبر، فهو نفاق وكبر، ووجه كونه كبرا من يأتيه الأمر ظاهر. أخوان الكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. والمختال يرى نفسه أرفع درجة من الإيه، وهذا يستلزم أنه يرى أنهم أحقر منه، أقل منه، دونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك كان المتكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو تارك هذا الأدب من التواضع والذل العلم كان واقعا في الإثم بل والآثام، وكان محروما من العلم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام عن الكبر. الكبر ما هو الكبر؟ الكبر لغة العظمة والتجبر، العظمة والتجبر. واصطلاحا عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر لغة هو العظمة والتجبر، واصطلاحا عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس، وفي رواية وغمص الناس يعني احتقار، ازدراء الناس. والفرق بين الخيلاء والعجب أن العجب يكون في القلب، والخيلاء إذا ظهر هذا العجب على الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء. كذلك الكبر مذموم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيما ذم أيما ذم. فالمتكبر مرشده الرئيس وصاحبه الأول هو إبليس عليه لعائن الله المتتابعة المتوالية إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال ابن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه: وهذا وإن كان من الله جل ثناؤه خبرا عن إبليس فإنه تقريع لضربائه يعني لنظرائه وأمثاله من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لأمره والانتهاء لنهيه والتسليم لما فيه لما فيما له والتسليم له فيما أوجب عليهم من حقوق الآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مثال وتقريع ضربه الله تبارك وتعالى لكل من تكبر على أمر الله سبحانه جل وعلا، على كل من لم يستسلم لأمر الله سبحانه وبحمده. فالكبر سبيل للكفر لا محالة، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وانظر أين الدرجة التي كان فيها إبليس ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم انظر كيف نزل إلى الهاوية، وصل إلى درجة من العبادة عبد الله تبارك وتعالى فيها مع الملائكة، حتى أن أهل العلم اختلفوا هل إبليس من الملائكة أو لم يكن من الملائكة، كما قال السيوطي في أكام المرجان ورجح أنه من الملائكة ولا حول ولا قوة إلا بالله وليس بشيء. فالله تبارك وتعالى يقول: وإذ قال ربك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولا يقال أن الجن قبيلة من الملائكة، ولا يقال بذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا خبط عشواء والله أعلى وأعلم. فإبليس لم يكن من الجن طرفة عين، لكنه ارتقى بعبادته إلى هذه الدرجة العالية. وانظر من الذي أسقطه هذه السقطة إلى أسفل سافلين، إلى أسفل سافلين، إنه الكبر، إنه الكبر. وأخطر شيء في الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنه يكون مكنونا في القلب قد لا يراه صاحبه. لذلك اجعل على قلبك مناظير أعين تراقب بها نفسك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانظر إلى جوارحك إن وجدت منها أي ذرة كبر في مشية في كلمة في نظرة في قعدة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فانتبه لحالك. فالله تبارك وتعالى يقول: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اختلف أهل العلم في قوله إني أعلم ما لا تعلمون على وجهين. الوجه الذي نحتاجه قال المعنى إني أعلم ما في قلب إبليس وسأخرجه في الوقت الإيه؟ الذي أشاء، سبحان رب العظيم. فهو في درجة عالية لكن قلبه فيه دغل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما كان أحد يظن به سوء. فنسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. انظر كيف كان هذا الكبر في قلبه حتى ظهر على ربه مباشرة. فنسأل الله أن يتوفاه الإسلام وأن يعصينا وإياكم من الردة وأن يعصينا من الكفر والشرك والنفاق والكبر، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. فهو مهلك أيام مهلك. وانظر ما من أمة من الأمم هلكت إلا بهذا الكبر. قال الله تبارك وتعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهم قوم نوح، وكذلك قوم عاد قال: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وكذلك قال الله عن ثمود: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا إلى آخر الآيات. فهم أهل كبر، أهل الهلاك، الأمم البائدة الهالكة كانوا أهل كبر ولا كانوا أهل كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمتكبر لا يقر في قلبه علم بحال من الأحوال، لا يقر في قلبه علم بحال من الأحوال، بل هو لا حول ولا قوة إلا بالله ليس أهلا وليس محلا لهذا العلم. بل يذهب الله تبارك وتعالى بما في قلبه من خير وحق وعلم، ولا يقر إلا الشذوذات. قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يرى كل آية لا يؤمن بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أمر كوني، أمر كوني ولا حول ولا قوة إلا بالله، لن يستطيع، يكون عاجزا، يكون عاجزا عن وصول الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى ونصرف أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة جزاء وفاقة وأجر انطباقة، لما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم بأول وهلة عاقبهم الله تبارك وتعالى، كان هذا العقاب أنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا به مرة أخرى، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس يحول بين المرء وبين الإيمان، يحول بين المرء وبين الإيمان، فنسأل الله العفو والسلامة. وهكذا التكبر يا طالب العلم لا يجعل قلبك محلا لقرار العلم، بل يذهب من قلبك بالكلية، عافانا الله وإياكم والمسلمين. والكبر سبب للخلود في النار، قال الله تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا والله قلنا عجب، تعرف يعني مثقال ذرة؟ مثقال ذرة دي تظهر على الجوارح ازاي؟ دي ممكن تظهر على الجوارح بمسك التليفون، بنظرة، بقاعدة، بمشية. فنسأل الله عفو السلامة، والله أمر صعب جدا، يعني من الوعورة بمكان. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فإياك أن ترى في نفسك فضلا، إياك، فهذا أول سبيل الكبر، إياك أن ترى لك فضلا أو أنك اجتهدت أو أن لك أو أنك مقدم، إياك، بنكسر نفسك أول بأول، وعود نفسك على هذه الكسرة أول بأول، واعلم أن ما بك من نعم فهو من الله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده، وأنه سبحانه جل في علاه قال لنبيه لخليله لسيد الخلق لسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذا قيل لمن؟ لسيد الخلق. هل أنت أكرم على الله منه سبحان رب العظيم؟ هل أنت أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فسبحان رب العظيم. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا التكبر، المقصود هنا التكبر عن الإيمان، التكبر عن الإيمان، والتكبر عن من كفر أكبر مخرج من الملة. وقال بعضهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي لا يدخل الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الله تبارك وتعالى يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين، إن شاء الله نسأل الله يجعلنا وإياكم هؤلاء. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وجل في علاه أن السياق سياق كبر على الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال فقال رجل من القوم قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس يعني احتقار الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصحيح أن معنى قوله صلى أن معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة دخولا ابتدائيا، لا يدخل دخولا ثانويا، يهذب ويعذب في نار جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله بهذا الكبر، ثم يخرج مرة أخرى إلى جنات ونهر. وقيل هذا جزاؤه إن جزي به، يعني المتكبر ولو في قلبه ذرة هذا جزاؤه إن جزي به، هذا جزاؤه إن جزي به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن يمنع من أن يجازى به ولا حول ولا قوة إلا بالله هو ماذا؟ التوحيد الذي عنده، فالحكم لا يسقط عينا إلا بعد توفر شروط الدفاع الوانع، فكان عنده مانع من ألا يدخل الجنة ألا وهو أنه يموت على توحيد والله أعلى وأعلم، والأول أصح، والأول أنه يدخل دخولا لا يدخل دخولا ابتدائيا بل يدخل دخولا ثانويا. وأنا أقول قولا وأستغفر الله تبارك وتعالى إن كنت متجرئا فيه، اعلم أن من أصيب بقلة فهم أو أصيب بوسوسة أو أصيب بمثل هذه الأمور التي أصيب بها كثير من الناس، هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصله الأصيل الكبر وعدم الانقياد، الكبر على الشرع ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو متفاوت من شخص لآخر، لم يتعلم أن ينقاد، لم يتعلم أن يستسلم لشرع الله سبحانه وجل في علاه. تراه إذا تكلم معه الشيخ وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحاور ويناقش ويجادل ولا تجد في قلبه استسلاما، ويسمي هذه مناقشة ومدرسة. أما إذا تكلم معه رجل من أهل العقلانية أو يعني زعما، أو رجل مثلا من أهل التنمية البشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله، ترى مفاتح قلبه قد تشربت هذا الكلام ويقتنع اقتناعا تاما بإعجاب تام غير منقوص. يا أخي اضبط اعتقادك، إن في القلب خلل لا يصده إلا رب العالمين سبحانه جل في علاه، فوالذي نفس يده ليس لها من دون الله كشف، ليس لها من دون الله كشف. فأهل الشهوات وأهل الشبهات وأهل الوسوسة وأهل هذه الأمور ولا حول ولا قوة بالله، لا يوجد استسلام تام في قلوبهم، يوجد هناك بعض الكبر ولا حول ولا قوة بالله، قد يكون خفيا. فأنا أنبه، فإن كنت مصيبا فمن الله وحده، وإن كنت مخطئا فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه بريئان. وفي الصحيحين عن حادثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بأهل الجنة؟ قال: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف متضعف، الناس تستضعفه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكنه لو أقسم على الله سبحانه وبحمده لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. الجواظ قيل هو رجل غليظ الجموع المنوع، وقيل الفظ الغليظ إلى غير ذلك. كل عتل جواظ مستكبر، هؤلاء هم أهل النار عافانا الله والمسلمين. كذلك روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكنهم. فقال فقبض الله تبارك وتعالى أو فقد الله تبارك وتعالى بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وليكليكما الله المستعان ملؤهما. يعني الكل سيملأهم الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الجنة سينشئ الله تبارك وتعالى لها نشأ خلقا، والنار سيضع الله تبارك وتعالى قدمه فتنزوي فتقول: قد اكتفيت سبحانه وبحمده، وهذا من تمام رحمته ومن تمام عدله سبحانه جل في علاه. فأهل الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنزوي عن تنقبض، يعني تنثني. قال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة جزاء وفاق وأجر انطباقا، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، يكون من أهل الذلة والهوان. قال: ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمه يذكر أن هؤلاء الثلاثة جمعوا بين الذنوب العظام من غير مقتضي. يعني الشيخ الكبير هذا لكي يزني هذا يتعنى، يعني يفعل إيه؟ يعني ليس مقتضى فطرته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو مقتضى سنه. لو كان شابا لقلنا المسألة يعني فيها ثورة الشباب والشهوة عالية ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هذا رجل يتعنى، لربما يتعاطى الأشياء حتى يفعل هذه الفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا والملك الكذاب، الملك لا يحتاج إلى أن يكذب، فالملك قد ملك رقاب العباد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلماذا يكذب؟ سبحان رب العظيم، فليس له هناك مقتضى للكذب. قال: وعائل مستكبر، رجل فقير ثم يستكبر. بأي شيء تستكبر؟ بأي شيء تستكبر؟ صاحب المال يستكبر بماله، صاحب الجاه يستكبر بجاهه، أنت تستكبر بأي شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه مرض في القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هذا يدل على أن الافتقار إلى الله يميت الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويدل أيضا على أن أهل الكبر يعاملون يوم القيامة معاملة الصغار، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر تدهسهم الناس. هذا هو المقام الحقيقي للمتكبرين يوم القيامة، يوم الميزان الحقيقي، لأنه ميزان رب العالمين أعدى الموازين، ميزان المتكبر تحت أرجل الناس، ليس تحت أرجل الناس وهو كبير، لا تحت أرجل الناس وهو تقداره الحقيقي، مثل أمثال الذر كأمثال النمل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمتكبر في قلبه مرض